بعد ولا تريدي غادي وانت مناني اديك يا عشري شكلي ولنادي وين وساني اديك غامرة كور فلنك اديك سوفوسي صحه ترتين.